مدام بيستغفروا يقول لهم انا غفور، ومش غفور بس للذنب ورحيم ايضا. طب ايه الفرق بين المغفرة والرحمة؟ فالمغفرة لذنب وقع، والرحمة انه ما يجيش ذنب تاني ابدا. الرحمة ما يجيش ذنب ايه؟ ما يجيش ذنب تاني.